وأمه وأن لنا وعدنا

وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من باطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبير وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين لهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطير كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس ولا مولود هو جاز عن والده شيء أن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام إن الله